تفسير الآية 65 من سورة الأحزاب، يقول تعالى: خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا، أي ماكثين مستمرين في عذاب هذه النار الشديدة بلا نهاية إلى ما شاء الله، ولا يجدون أي ولي، أي من يتولى أمرهم فيدافع عنهم ويمنع دخولهم فيها، ولا أي نصير ينصرهم بأن ينقذهم منها أو يخفف عنهم شيئا من عذابها.